الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من كل شرك وهوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة واقية من كل بدعة وردى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله فإن تقوى الله زادكم في المعاش والمعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، إن من أفراد ما أمر العبد بتذكره تفقده نعم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. فمما ينبغي أن يستذكره العبد في نفسه وأن يتفقده من حوله نعم الله الجليلة وآلاؤه الجزيلة التي أغدقت عليه صباح مساء. وإذا تفرس العبد في أنواع النعماء تحقق عنده أمرين عظيمين: أحدهما أن كل هذه النعم هي محض فضل الله عز وجل. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. والآخر أن تلك النعم لا يحاط بعدها ولا ينتهى إلى حدها. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها المؤمنون، إن أجل نعم الله علينا في هذه البلاد نعم خمس. فالنعمة الأولى توحيد الله عز وجل، فالناس فيها مخلصون دينهم لله عز وجل، مجتهدون في توحيده، راغبون عن الشرك به، وذلكم هو الدين الخالص. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يدخلهم النار. فتوحيد الله عز وجل بجعل أعمالنا له نعمة جليلة، فلا يتوكل إلا عليه، ولا يدعى ولا يرجى إلا هو سبحانه وتعالى. والنعمة الثانية نعمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة في هذه البلاد ظاهرة والبدعة مدحورة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والنعمة الثالثة وحدة جماعتكم، فالمسلمون في هذه البلاد جماعة واحدة كما أمرهم الله عز وجل بالاعتصام بحبله فيها، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. فانتظامهم في جماعة واحدة ودرء التفرق بينهم من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. والنعمة الرابعة تتابع ولايتهم السلطانية بالبيعة الشرعية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فيقول لنا فيما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي لا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. والنعمة الخامسة سعة أرزاقكم وأمن بلادكم. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي قد جمعت له الدنيا بخيرها وكلكلها وما فيها من أحسن زخرفها. فاعرفوا رحمكم الله جليل ما أوصل الله إليكم من النعم، وتفقدوا نعم الله عليكم عملا بقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الأمر بتذكر النعم والحث على تفقدها يراد منه توجيه النفوس إلى شكر الله عز وجل عليها. قال الله تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فيجب على العبد أن يشكر الله عز وجل على ما أوصل إليه من النعم الجزيلة والآلاء العظيمة، ويتحقق ذلك باعتراف قلبه بأن هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى وحده، فهي خالص فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن يثني على الله عز وجل بلسانه مقابلاً تلك النعم بشكره سبحانه وتعالى عليها، فيجري لسانه شاكراً لله عز وجل على تلك النعم التي أوصلها إليه، ثم يعمل فيها بما أحبه الله ورضيه، فيستعملها فيما يقربه من الطاعات، ويجتنب استعمال تلك النعم في المحارم والذنوب التي حرمها الله سبحانه وتعالى عليه. فاشكروا الله عز وجل اعترافاً بقلوبكم وثناءً بألسنتكم وعملاً بجوارحكم فيما أحبه الله ورضيه، واجتنبوا المعاصي فإنها تحصد النعم كما يحصد الزارع زرعه. فالنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمن المسلمين في دورهم، وأصلح أئمتهم وولاة أمورهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.